ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع. متفق على صحته. وعند الإمام أحمد والبزار من حديث سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن هذه الرحم شجنة من الرحمن عز وجل، فمن قطعها حرم الله عليه الجنة. وفي الصحيحين من حديث عائشة قال عليه الصلاة والسلام: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. بل من عقوبة ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة. ثم عقوبة أخرى معجلة. قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم. وفي رواية: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم. رواه ابن ماجة والترمذي. وفي المقابل قال عليه الصلاة والسلام: وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونون فجرة، فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. رواه ابن حبان. وفي رواية: وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون. وعند أبي يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: الإيمان بالله. فقيل: يا رسول الله، ثم مح؟ قال: ثم صلة الرحم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وقال عليه الصلاة والسلام: أرحامكم أرحامكم. بل قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله وصلوا أرحامكم. قال السفارني الإمام عليه رحمة الله، وقد قرن سبحانه الأرحام باسمه في قوله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وهذا تنبيه عظيم على أن صلتها بمكان ومقرب إليه وقطيعتها خطر عظيم ومبعد منه سبحانه. أيها الناس، بلوا أرحامكم ولو بالسلام، فإن التناكر من أشراف الساعة. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن أخبركم بمشارطها وما يكون بين يديها، إن بين يديها فتنة وهرجا. قالوا: يا رسول الله، الفتنة قد عرفناها، فالهرج ما هو؟ قال بلسان الحبشة: القتل. ويلقى بين الناس التناكر، فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا. والحديث في الصحيحة. عباد الله، الرحم توصل ولو كان بينها عداوة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. رواه الطبراني وغيره. أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، وهو الذي بينك وبينه عداوة. بل قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذي رحم يأتي رحمه فيسأله فضلا أعطاه الله إياه فيبخل عليه، إلا أخرج له يوم القيامة من جهنم حية يقال لها شجاع، يتلمض فيطوق به. والحديث في الصحيحة. بل قال ابن عمر: لقد أتى علينا زمان وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. وقال عقبة بن عامر: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال. قال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عن من ظلمك. ألا ومن أراد أن يمد في عمره ويبسط في رزقه فليصل رحمه. رواه الإمام أحمد والحاكم. فالرحم الرحم عباد الله، يقول عليه الصلاة والسلام: صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق يعمرن الديار ويزدن في الأعمار. رواه الإمام أحمد. فالصلة إيمان وطاعة وصلة من الله ومحبة وزيادة في المال والأهل والعمر ومغفرة وجنة. فاتقوا الله وصلوا أرحامكم وأطيعوا ربكم تسعدوا في دنياكم وأخراكم. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن الرحم هم من تصلك بهم خرابة من نسب ولو بعدت، وصلتهم بما جرى به العرف واتبعه الناس، وذلك لأنها جاءت في النصوص مطلقة فيرجع فيها إلى عرف الناس. وكلما زادت القرابة توجبت الصلة. قال القرطبي رحمه الله: اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة وقطيعتها محرمة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأسماء رضي الله عنها وقد سألت: وأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. فأمرها بصلتها وهي كافرة، فلتأكيدها دخل الفضل في صلة الكافر. وقال القصري رحمه الله: واعلم أن الصلة تكون بالمال وتكون بالزيارة وبالإحسان وبالصفح في الأقوال وبالعفو في الأفعال وبالألفة في المحبة والاجتماع وغير ذلك من معاني التواصل والتراحم. قال: هذا في الدنيا. وأما من مات من القرابات فصلتهم تكون بالاستغفار لهم والدعاء في الأوقات التي ترجى له فيها الإجابة لهم وتنفيذ وصاياهم وغير ذلك. فاتقوا الله في الأرحام أيها الناس، فإن كثيرا من الناس فرقتهم الديار وباعدتهم الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مسراة في المال، منساة في الأثر. رواه الترمذي وغيره. وفي رواية: اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم. ثم اعلموا أن الواصل ليس بالمكافئ الذي إذا زاره الرحم زاره وإلا قطعه. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري في الصحيح. قال العلماء: دل هذا الحديث على أن الواصل الحق هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها فتكون صلته لله لا مكافأة لعباد الله. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي كأنما تحثو في وجوههم الرماد الحار. قال: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه الإمام مسلم. وهذا فيه أنه ينبغي على الإنسان أن يصبر على الرحم وأن يحسن ويتواصل، ولا يجعل الأمر مقابلة، وإنما يجعله لله ويتحمل الأذى من الأرحام، وفيه أن امتثال أمر الله سبب لعون الله للعبد. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم شدد شمله، اللهم فرق جمعه، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجعل دوائر السوء على أعدائهم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم أدم نعمك علينا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا ما فعله السفهاء منا. اللهم أبرم لأهل الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أمر أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن إخواننا في العراق وعن إخواننا في فلسطين وعن إخواننا في الصومال وعن غيرهم من بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم نعمك علينا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحبه وترضى، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحبه وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنعنا بذنوبنا فضلك. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم غيث رحمة لا غيث بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إنك تقبل التوبة عن عبادك وتكشف السوء. اللهم وتنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشر رحمتك، وأنت الولي الحميد. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إن بالبلاد والعباد من الضر ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم اغفر لنا واغثنا. اللهم عمم بالغيث جميع ديارنا، اللهم عمم بالغيث جميع ديارنا، اللهم عمم بالغيث جميع ديارنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم غيثا مغيثا صحا غدقا نافعا غير ضار، تسقي به العباد وتحيي به البلاد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.